السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا في المرة الماضية الكلام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين المتعلقة بالكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. كما ذكرنا هذه المسألة بالذات تبين هذين الأمرين، الأمر الأول وهو أن تلك الحالة هي الحالة العالية من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكرم والجود والإنفاق. والأمر الثاني الذي يبينه هذا الحال هو الثقة في الله تعالى، لأن الممسك يحسبها على نفسه، يعني الممسك هذا البخيل لا ثقة له في الله تعالى بأن الله تعالى سينفق عليه أو سيخلف عليه، أو أن الله تعالى كما أعطاه هذا المال من غير سؤال إذا أنفق منه يعطيه أكثر كما ذكر الله تعالى. فهذه مسألة من أخطر المسائل، وهي الثقة في الله تعالى حال الإنفاق. فلا بد حينئذ أن زي ما بيقولوا يعني يصلح المرء أو أن يجاهد المرء نفسه على التخلق بهذه الحالة، لأنها تدل على ضعف اليقين الذي ينبني على ضعف الإيمان، لأن اليقين درجة عالية من الإيمان. فإذا ضعف اليقين فدل ذلك على أن الإيمان من باب أولى هو الأضعف. وذلك رأينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله المشرفة في ذلك. وإننا نؤكد ونقول هذه المسألة فإنه لا يصلح هذا الدين ولا يتمكن المرء من السير إلى الله تعالى إلا بنفس إلا بتلك النفس السمحة، النفس الكازة الشحيحة الممسكة في وقتها وجهدها وعلمها ومالها ووقتها، بالتالي ستكون ممسكة أن تبذل نفسها لله تعالى. فكيف حينئذ يمكن لمثل هذه النفوس أن تبذل شيئا لله جل وعلا؟ كلا. عشان كده الحالة اللي احنا فيها دي كلها حالة سيئة، هذه من هذه الحال التي تبين تلك النفوس الشحيحة، سنبين في هجرة النبي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا شيئا من تلك الأحاديث في المرة الماضية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر حديث لا توكي فيوكي الله عليك، الفاظ كانت غريبة شوية شرحناها. وفي رواية انفقي أو انفحي أو انضحي أو انضحي أو انضحي كده زي ما أنا بنطقها كده أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وبينا هذه المعنى. ماشي. حديث النبي اليوم كنا نقدم حديثا يبين هذا المعنى، إنما نسوق حديث يبين نتيجة هذه النفس السمحة الأول. النفس السمحة دي نبين بقى ايه هذا الحديث الذي يبين ما اعطاها الله تعالى وانعم عليها به، وهو حديث عنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الارض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حارة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء هذا الرجل، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، صاحب الاسم بتاع السحابة يعني، قال لهذا السائل الرجل الذي كان يمشي: فلا، يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو ماء، الذي هذا هو ماء، يقول: اسق حديقة فلان لاسمك اللي هو أنت يعني، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. سمعنا الحديث. نقول الحديث من أول، نقوله. طيب ماشي. عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نقول لو تفتكروا الناس بقى اللي كانوا بتحضر زمان شرح الحديث، يقول لك إيه: والرسول قال كده ليه؟ بالك قال لي كده، وقعد كده فجأة جاي لهم كده، جاي حكي لهم حكاية كده فجأة. يعني الرسول جاري صلى الله عليه وسلم في أصحابه المشرفين، وقال لهم إيه: كان في واحد ماشي في فلاه كده وبعدين لقى سحاب، يقول لهم كده. وإيه بقى فهم المعنى بقى اللي كان بيحضر بقى معانا في الحديث في الأول؟ دي المعاني اللي المفروض الناس تاخد بالها منها في تجديد الخطاب الديني بقى اللي احنا بنقول عليه، يعني تجديد فهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والبيئة التي قيلت فيها هذه الحديث، وسبب قول النبي لها صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه الأقوال بهذه الطريقة بالذات. يقول له ايه بقى: بينما الرجل يمشي في فلاة، يعني عاوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، نقول لكم قصة بقى عشان تعرفوا ايه اجر المنفق في سبيل الله، وعشان تعرفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيراعي هذا المنفق، بل ان الله تعالى هو الذي يتولى هذا الإنفاق بنفسه. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقى الناس إيه محتاجة، إنه يقول لهم أنفقوا، مش ده زي ما ربنا كان بيقول: أنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا، من ذا الذي يقرض الله، كل هذه الآيات. قضية الإيه؟ الحض على الإنفاق عندما يرى صلى الله عليه وسلم أن الحالة تستدعي أن ينبئهم أو أن يأمرهم أو أن يحثهم أو أن يوصيهم بذلك. يبقى الحالة كانت محتاجة أن يقول لهم أنفقوا. طب أنفقوا، طب صدقوا بقى إيه القصة دي، حصل كذا وكذا وكذا مما يخرق النواميس الكون، مما لا يتخيل المرء معه ماذا يفعل المولى سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء المنفقين الكرماء السمحة نفوسهم. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا، أقول لكم قصة عن الكرم. يقول له: تفضل يا رسول الله. أيوة نعم، نريد أن نسمع، عشان الناس ما تمسكش وتبخل وتحرص، والناس اللي عندها هذه الحالة المؤمنين ما كانوش سواسية كلهم، اللي بينفق من ماله، اللي ينفق الثلث، اللي ينفق المال كله زي ما كنا بنقول المرة اللي فات، مش كده؟ إن واحد ينفق الثلث، الرسول قال له الثلث كثير. طب هو جاب لي الحديث هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الثلث كثير ولا حاجة، صح؟ وجه أبو بكر خد ماله كله صلى الله عليه وسلم، وجي واحد تاني زي ما قلنا قال له خلي شوية لأولادك. في ناس بقى إيه يعني تنفق على القد، يعني مثلا يطلع زكاته يقول لك بكفاية كده مثلا، أو يعني لو زود شوية بيبقى إنفاقه محدود، ما يجيبش فلوسه بقى اللي ربنا ادهاله يقوم يصرف فيها على عياله ويطلع التلت يوديه لله، والتلت التالت يرجعه يصلح بشأن بستانه المية والساقية وكذا. ولا يتخيل هو في هذا الحال هذه النتيجة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لها. ولما يجي حديث زي كده يقول لك هذا الكلام، يقول لك ايوه صح. طب الرسول بيقول لنا كده ليه؟ بيقول لنا كده عشان نفهم معنى الانفاق ودرجة الانفاق عند الله تعالى، وماذا كافأ الله تعالى به المنفقين من حيث لا يحتسب. احنا بنقول على اليقين اهو، مش في يقين، احنا كنا بنتكلم عليه ان هو ينفق مستيقنا ثقة في الله تعالى. يبقى اللي في قلبه بقى شوية لسه في الحرص وفي قلة اليقين وعدم البذل، يبقى يقول ايه؟ لا، ده انا هنفق بقى مش تلت مالي، كل مالي. اذا كان الرجل انفق ثلث ماله فإذا بالله تعالى يقول اسق حديقة فلان، السحاب نفسه طبعا. ايه اللي قاعد زينا كده يقول لك ايه السحاب، وفي صوت وبيقول اسق حديقة فلان، يقوم السحاب قال يتكون كده مرة واحدة ويجي نازل في الايه عند الحرة دي الصخر اسود ملبس بصخور سودة كده زي حرة المدينة، وبقى لا هي فتحة في الحرة دي جت مجمعة المية كلها، الحرة فيها فتحات كتيرة جت عند فتحة معينة كده وجت المية متجمعة كلها في الشرجة دي، الفتحة دي يعني نص لها الفتحة دي طالعة على مين؟ على بستان الراجل ده. قال له انت اسمك ايه؟ قال له فلان. للاسم الذي سمعه في ايه؟ في السحاب. انت اسمك ايه؟ قال له ابراهيم. قال له السحاب كان بيقول اسقي حديقة ابراهيم، انت ابراهيم بتاع السحاب، تعمل ايه بقى؟ عشان هذا الذي حدث لك من الله تعالى. يعني الحديث بقى بيقول ايه بقى؟ بينما رجل يمشي في فلاء، فلاء اللي هي صحراء يعني جمعها فلاء او فلوات، سمع صوتا في سحابة، وهذا يدل بقى على ايه؟ على قدرة الله تعالى التي لا يحدها حد. ومش على كده وبس، لما يقول له اسق حديقة فلان، يبقى فلان هذا زي ما بيسموها باللغة العربية على ذكر من الله، يعني ربنا متذكر هذا الفلان، وانه على ايه هذا اللي هذا الشخص الله تبارك وتعالى ده مش زينا بقى لا ينسى. لما يقول له اسق حديقة فلان يعني كأنه اجتباه واصطفاه من بين هذه الحدائق كلها من الشراك كتيرة، يقول له اسق حديقة فلان. ويبقى نشوف بقى ايه مدى رعاية الله تعالى وحفظه عشان الناس تفهم ان ايه وراء هذه الايه هذه الاسباب الظاهرة هناك اسباب اخرى لله تعالى لا يستطيعها احد. حد يقدر في الدنيا يقول للسحاب اللي ماشي ده تعالى نزل هنا في الأرض دي ينفع؟ يبقى شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى وإيه مدى عنايته سبحانه وتعالى بهذا الإنسان الذي قد تحقق بدرجة من الإيه من السماحة والكرم المنبنية على الإيمان والثقة في الله إلى هذه الدرجة التي يقول لها المولى فيها اسق حديقة فلان. طب ما كان ربنا قادر سبحانه وتعالى من غير ما يقول اسقي هي جاي السحاب نازل وخلاص، صح ولا غلط؟ ربنا مش محتاج يقول له ايه اسق حديقة فلان ولا حاجة، انما كأن الله تعالى يبين لهذا الشخص المقصود من المسألة. مش كان ربنا لو قال له للمطر انزل نزل في البستان وانتهت المشكلة، مش كده؟ صح؟ خلاص؟ انما لما ربنا سمع هذا الشخص هذا الكلام يبقى ليه بقى؟ عشان كل شخص يسمع هذا الكلام، عشان كل شخص يفهم هذا الكلام، عشان كل شخص يعرف السبب ليه ربنا عمل كده فيسارع الى ذلك. مش ربنا محتاج ان هو يقول ايه اسقي ولا الكلام ده كله، ولا يرسل ملك من عنده، ده ملك الموكل بالارزاق كما يقول الشراح، هذا ملك موكل بالارزاق بيسوق الرزق هنا وهنا وهنا من الله تعالى. كان الله تعالى قادرا على، وهذا هذه لا تحتاج شيئا، ان يصب المطر في بستان الرجل، انما كان الحديث القصد منه ان يصل لكل احد هذا المعنى. يعني لو ما تقالش اسقي حديقة فلان كان الرجل ده هيعرف الموضوع ده ازاي؟ كان هيعرف عناية الله تعالى بهذا الانسان؟ كان يعلم عناية الله تعالى بهذا المنفق السمح الكريم ازاي؟ كان هيعرف ليه عاقبة هذه الاخلاق الحسنة من الله وكيف يجازي اصحابها؟ هيعرفها مني؟ وبعديك انها مطلوب لكل احد ليس لهذا الرجل. الرسول بيضرب المثل عشان يقول لنا كان في واحد ماشي وسمع كده الكلام. طيب شكرا، واحد ماشي وسمع الكلام وبعدين يقول لنا لا، ان الكلام ده موجه لنا، والحديث موجه انه كما سمع هذا الكلام فانه هذا الكلام موجه اليكم ان تسمعوه من النبي شخصيا صلى الله عليه وسلم ليكون هذا الكلام على هذا التأثير في قلوب المؤمنين، له تأثير. يسمع بقى الكلام ده يقول نعم سمعنا بقى احنا الملك بيقول يسقى حديقة فلان ولا ما سمعناهاش دلوقتي؟ يبقى لو الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم فنزل الماء فسقى الايه، ما كناش هنكمل، كنا هنكمل الحديث، الحديث كان هيكمل لو الرسول قال. وايه كان في راجل طيب وبعدين بيعمل كذا وكذا والميه جات له من السماء ربنا سقى بستانه، كنا هنكمل الحديث؟ كان هيروح الراجل ده ويتتبع الميه ويروح يلاقي راجل واقف بالمسحاب تحته بيحول الميه على ارضه، المسحاب بتاع عارف حد عارف المسحاب؟ زي المساحه بتاعتنا دي بس حديد كده بتاعت الفلاحين عارفينها اللي هم الاخوه بتوع الارياف الصناعيه، واخد بالك؟ فايه ما كانش عيب الراجل اللي هيسمع، وما كانش الحديث هيكمل، كان الحديث هيكمل الراجل هيروح وهيسال ويقول له انت مين واسمك ايه؟ طب ده السحاب كان بيقول اسقى حديقه فلان، يقول له طب وانت كنت بتعمل ايه؟ لا الرسول كان هيقول كان في واحد وراجل طيب وبيقسم ماله فربنا اعتنى بيه ونزله الميه دونا عن بقيه الناس. كانش الحديث هيكمل على هذا الحال، انما اكمال الحديث عشان الناس اللي تسمع والناس اللي تسال والناس اللي تشوف العاقبه بعينيها وتفهم هذه القضيه وتتخذ منها الموعظه الحسنه في اصلاح النفس والقلب والسير الى الله تعالى، صح ولا غلط؟ ويبقى ده بس هي ميزه هذا القصص الذي يقصه النبي صلى الله عليه وسلم او يقصه الله تبارك وتعالى. هذه الميزه ان المكلف سمع المطلوب منه وسمع ما يتعلق بالله تعالى وبركته وعنايته وثقته، وعرف ايه السبب، وكل القصه بقت قدامه واضحه ظاهره مجسمه في الرجل والسائل والماء والسحاب والقائل، وكل هذه القصه حينئذ امام ذهنه حاضره. اما يجي يقول لك لا ما تنفقش، لا بلاش التلت، لا بلاش الربع، يقول له انت شفت الراجل كان بيقول ايه؟ اسقى حديقة فلان، يعني ما بقتش واقفه بقى على سقي الحديقه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا قصه الحديقه عاوز يقول كده لايه؟ لكل واحد، يقول له ما عندوش حديقه بقى هنقول له ايه؟ يبقى قصه ايه؟ ليست قصه الحديقه في ذاتها، وانما هي الايه؟ القصه وقعت عليها لما كان يتعلق باحوال الناس حينئذ. إنما اللي بيشتغل في أي شغلانة وله مال ويفعل هذا الفعل هيقول له برضك اسقي دكان فلان، اسقي شركة فلان، وتبقى السقيا هنا على معنى آخر بقى، بارك له بقى في المال بتاعه، زود له دخل، نزل له بركة من الله تعالى. طيب هذه متعلقة بالمال بس؟ يقول له لا، متعلقة بكل حاجة بيبذل منها الإنسان، ولكن إيه؟ أوضح أمور البذل التي يبذلها المؤمن أو الناس عموما هي البذل من المال. يبقى لو هيبذل هذا الرجل بقى ويقوم للمسلمين بشدة ساعديه أو بشدة ساقيه أو يحمل عنهم أو بسعة وقته أو فراغه أو جاهه أو سلطانه أو كذا أو كذا أو كذا مما يمكن أن يبذل فيه المرء من علم ووقت وجهد وجاه وسلطان وسعي وبقوته ونفسه، كل هذا يبارك له في قوته. يبقى اسقي قوة فلان، اسقي جاه فلان، اسقي علم فلان، اسقي كل هذه الأمور التي يبخل بها المتدينون اليوم، يقول له بقى كلها هتيجي البركة في هذه الحالة على هذا النحو بهذه الكيفية التي أشار إليها الحديث. صح؟ بيجي واحد بيقول لك ايه ده انا ما عنديش وقت عشان اعمل كذا، عشان يروح يزور فلان المريض او يقوم له بحاجه او بمصلحه او كذا وكذا، او يقول لك ايه والله انا مش قادر بقى النهارده والاحوال، يقول له طيب. يبقى اللي بيبخل هنا بيبخل على ايه؟ ومن يبخل فانما ايه؟ يبخل عن نفسه. والله الغني ومش هيتقال له بقى لا يسقي حديقه فلان ولا غيره، وانما كما يذكر بقى الحديث او حديث بقى العكس، ما احنا قلنا ايه؟ هنقول العكس، انما قلنا نقول ايه؟ نقول النتيجة الاول الحسنة للمنفقين الكرماء الاجياد، وبعدين نقول بقى العكس، العكس صعب بقى. فهمنا المسألة دي؟ في مسألة تانية، ممكن تلاقي ناس بقى بتسمع حاجات بالسمع العادي ده، حاجات ما حدش يسمعها تاني، ممكن واحد مش كده يقول لك ايه صدق انا سمعت في السحاب واحد بيقول كذا، يقول لي يا جدع انت تراخر اجري بطل. صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى في ناس ممكن تسمع كده ولا ما تسمعش؟ لان على الاقل نؤمن بذلك فقط يعني. ماشي؟ عزيزه يقول لك هو السماء بتمطر ذهب ولا فضه؟ يقول له اه بتمطر. مش مطار الذهب على سيدنا يونس، سيدنا ايوب، شرحنا الحديث، شرحنا هنا قال فاذا جرد من ذهب نزل عليه. وبعدين ربنا يقول له الم اكن اغنيتك عن ذلك؟ قال نعم ولكن لا غنى لي عن بركتك. المهم يعني شرحنا الكلام، فيقول له بقى ايه ممكن بقى اللي يسمع؟ قال له ممكن يسمع ويشوفه كل حاجه، حاجات لا يسمعها ولا يراها غيره من الله تبارك وتعالى، مما يدل على أن هذا الرجل كان أيضا من أولياء الله تعالى الذين يسمعون ولا يسمع غيرهم أو يرون ولا يرى غيرهم. قال فما تصنع فيها؟ لما قال ما اسمك الأول، الأول احنا لين الرجل ايه عمل ايه اول ما سمع كده؟ تتبع بقى الماء، راح شاف الماء، راح عند الحرة، لقى الايه الحرة دي اللي قلنا الصخور الملبسة بحجارة سوداء، لقى فيها شرجة، شرجة دي يعني فتحة زي ما قلنا، اللي هي مسيل المية من الايه ما بين الصخور كده، شرجة من تلك الشراج، يعني في شراج أخرى. مشي ورا الشرج، خد بقى المشوار ده كله بقى لغاية لما لقى البستان بتاع الراجل. تاخد بالك إن المشوار ده طويل ولا قصير؟ طيب طويل ولا قصير؟ ليه؟ طيب حد يفهم بقى الحديث يقول طويل ليه؟ ليه؟ لأنه الراجل كان ماشي فين؟ فلا صحراء فاشلة لا بساتين ولا حزنوه، لغاية ما مشي قال له اسقى حديقة فلان، لقى السحاب اتكوم، راح مشي ورا السحاب، لما اتكوم لقى نزل عند حرة، مشي ورا الحرة والحجارة لغاية لما وصل المكان اللي ايه اللي فيه خضرة ونبات وفيه حديقة، ما هو بستان يعني حديقة، يبقى خد مشوار في الصحراء، مش لانه مش معقول ايه انزل تجي نازله في صحراء هي خضراء، لا مش معقول، صح ولا غلط؟ مش هو مش في الصحراء؟ لو كان في حديقه مش كان يبقى شايفها؟ واللي هو تتبع الماء لغايه لما وصل الحديقه، ان الصحراء دي ما فيهاش لا حدائق ولا حزنون، ده رمل، مظبوط؟ فايه ما أول ما سمع هذا الكلام يقول لك يلا اسقى حديقة فلان ولا اسقى حديقة علان، يا عم يمكن أنا مش فاهم ولا أنا مش سامع ولا كذا، ويكمل ماشي وخلاص، هي فيها حدائق ولا حزمون؟ الدنيا كلها صحر، حديقة إيه؟ صح؟ فما تصنع فيها، وهذا ما يدل على إيه؟ على أن المرء لابد أن يكون حريصا على أن يعرف، أن يعرف عن الله تعالى ما بلغه عن الله. لما يجي لك حاجة عن ربنا كده يبقى تفهم ربنا بعتها ليه، أو ما ينزل عليك أي حاجة من الله تعالى لابد أن تعرفها، الحكمة من الله تعالى التي أرسل لك بها هذه الموعظة، هذا الكلام، هذه الحادثة، هذه المصيبة، هذا الفرح، كل ذلك لله تعالى فيه حكمة ينبغي على المؤمنين، كما ذكرنا في الزمان الغابر كيف يفهم المرء عن الله تعالى مثل هذه الأحوال التي تنتج له الموعظة والحكمة عن الله تعالى. نشوف له حل ده. ماشي كده، يبقى يبين لنا بقى في النهاية الحديث الحرص، كيف يحرص على ما وصله الله له. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال له في السحاب، الملك قال له اسق حديقة فلان، كان ينبغي إلا أن يسأل لما اختص الله تعالى هذا الفلان بهذه المسألة ليتعلم منها هو الموعظة التي أرسلها الله له. كان يمكن أن تكون هذه الموعظة لغيره من الناس، مش كان ممكن أي واحد تاني ماشي كان ربنا يسمعها له؟ بس معنى سمعها ده عشان يروح يشوف إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله لهذا الرجل، فيعلم حين الحكمة من ذلك ليتعلمها هو. وكأنها مسألة مهمة أيضا يتعلمها المرء، أن الله تعالى عندما يرسل إلى المرء هذه المعاني كأنها عناية من الله تعالى به هو حتى يتعلم ذلك، صح ولا غلط؟ ولما ربنا قالها الدف بالذات وسمعها هو هذا الرجل، يبقى ربنا عايز يوصله للمعنى ولا مش عايز؟ وربنا اعتنى به من غير الناس التانيين ولا لا؟ يبقى ما تيجي لك موعظة تبقى تعرف ان ربنا جايبها لك مخصوص من عناية الله لك أو عناية الله بك حتى تتعلم منها ما ينبني عليها من هذه العواقب التي تقربك إلى الله تعالى والتي تجعلك تفهم عن الله تعالى. يبقى حرص الرجل وعناية الله تعالى بهذا الرجل من دون الناس ليوصل له هذا المعنى الذي ينبغي أن يتعلم كل أحد، أن ما يوصله الله تعالى إليه أو ما يوصله إليه من إشارات وحكم ومعاني ومواعظ أو حوادث أو أقضية في كون الله تعالى يتعلم منها، ربنا بعتها له ليه هو بالذات. ما فيش حاجة بقى تعدى على الإنسان إلا أن يتعلم ويبحث ويروح لغاية الراجل يقول له أنت بتعمل إيه؟ ليه؟ عشان ربنا اختصني أنا بهذه المسألة عشان أعرف ربنا عايز مني إيه فيها. فهم؟ فهم كده؟ أنا بحكي قصص بقى كده بالبلدي عشان الناس تفهم. في النهاية بيان الكلام هذه المعاني، الكلام ده مش مكتوب أنا بقول معاني. المعنى الأخير اللي هو عارف بقى أن هو لما قال له إيه اسقي حديقة فلان وراح تتبعها، فهم إيه بقى الراجل؟ قال لي طيب ده اللي ربنا سمعه هذا الصوت الذي لم يسمعه أحد غيره، فهم إيه؟ فهم ان يروح يقسم ماله ثلاثة، طلع ثلث لله تعالى، صح ولا غلط؟ ربنا كان بعته للراجل عشان يقول له انت كنت بتطلع ثلث لله، طب شكرا جزاكم الله خيرا، انا راح طلع انت بقى زي ما انت عايز. ولا ربنا سمعها له هو بالذات عشان يروح يطلع الثلث زي ما ده بيطلع عشان يعرف هذا الذي قد فعله الله تعالى له لهذا الرجل يفعله لهذا السامع الذي سمع اسق حديقة فلان ويعلم هذا الحال. كل أحد إذا مطالب بأن إذا وصلت إليه تلك الموعظة أن يكون على هذا الحال على قدر إمكانه وعلى قدر ثقته في الله تعالى وعلى قدر عناية الله له بإيصال الموعظة إليه. مش كده؟ أشكركم أحييكم وإلى اللقاء. بالعكس بالعكس صحيح. بالعكس بالعكس نفس حديث أبي هريرة، مش نفس حديث أبي هريرة هو نفس الحديث، لا أبي هريرة نفسه يعني حديث آخر نقوله ولا بكفى كده؟ خدنا فترة كبيرة نرى بس كده استدراج بقى. وحديث أبي هريرة قبله بحديث، قبل هذا الحديث الذي أشرنا إليه بحديث، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. رابع وسبع مش كده؟ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. اتفق عليه. معنى بقى بالبلدي نقول بالبلدي، أنا ما بحبش أتكلم بالبلدي بس عشان يعني إيه البخيل والمنفق لابس إيه؟ اللي بيسموها الرسول صلى الله عليه وسلم جنة من حديد، جنة اللي هي الدرع يعني اللي بيسموها ايه؟ لابسها الدرع، عارف اللي المقاتل بيبقى لابس بتاع كده الحديد اللي هو الستر الواقي سدير يعني من ايه؟ من التراقي، التراقي اللي هي الايه؟ جمع ترقوة بالفتح، اللي هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعنق. اللي هو العظم ده بتاع العنق ده، ثغرة النحر اللي هي دي، والعنق ده العظم ده. ماشي، كل ايه الاتنين بقى عليهم الايه، هاتان الجنتان من ثديهما، ثديهما للتجديد، ثدي يعني من عند ساديو كده من الناحية دي كده لتحت. ماشي، المنفق بقى ايه ينفق، يوم يلاقي ايه الدرع دي وسعت عليه وكبرت وغطته كله، حميته كله من ايه، زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تخفي بنانه يعني هي اصراف اصابعه وتعفي على اثره، يعني تغطي رجليه وهو ماشي تعفي على اثره، يعني تمسح اثره فلا من طولها. ويجي البخيل ينفق بقى، تيجي لازقه في صدره ما ينفقش، يجي يوسعها مش عارف يوسعها. شو بقى البخيل ده، المثل اللي ضربه صلى الله عليه وسلم للمنفق والبخيل. ويقول المعنى الأولاني إيه؟ يقول المعنى الأولاني أن الصدقة تستر إيه؟ الخطايا، كما يستر هذا الثوب الإنسان، أو كما يستر، بل تستره حتى تجر على أثره، تعفو على أثره، تمسح أثره من وراها لطولها، يعني ماشي في الصحراء رجله بتإيه أو شبشبه أو حذائه بيعمل أثر في الرمل، لما تبقى إيه رجله طويلة بتاع ده هدومه طويلة بتمسح هذا الأثر وهو ماشي. الصدقة بقى بتستر كل هذه الغطايا وتمسحها كما يحدث من هذا الثوب. طيب ده الأمر الأول، هو بينفق تقوم تكبر ولا بفلوسه بتقل؟ ها؟ يعني شوف المثل بيقول إيه؟ بيقول تنفق تقوم الدلع بتاعته تكبر. يا المفروض إن هو بينفق فلوسه بتقل ولا بتزيد؟ بتقل، ده في نظر الناس، في نظر الإيه الجهل. إنما في نظر الشرع يقول إيه؟ ما نقص ماله من صدقة. بل الله تعالى يخلف الى 700 ضعف. صح؟ ده هي نفس الكلام هنا، ينفق تقول ايه تنزل عليه البركه وتزداد هذه، ويزداد هذا الستر من الله تبارك وتعالى والصيانه من البلاء. ليه؟ لان الدرع، يقول لك الدرع بتغطيه بقى كله، يعني عاوز يقول لك ايه؟ الدرع دي ايه مهمتها؟ بيلبس الدرع ليه؟ مش عشان تحميه في القتال من السهام والضرب والسيوف وكذا وكذا؟ اذا هذه هي الصدقه، تحميه من البلاء النازل. مش كده؟ مش الرسول قال باين حاجات زي كده؟ وان الصدقه صدقته السر تطفئ غضب الرب، صدقته السر تقي مصارع السوء، الى غيره من الامور والأقوال الأحاديث المشتهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وبعدين يقول له فيها حاجة تاني، انت لما الدرع تبقى قافلة على صدره بيبقى صدره ضيق، مش كده؟ مش قادر يتنفس. أم الكريم لما ينفق يقوم الايه الضيق الذي على صدره يتسع، ينشرح صدره، ولا ما ينشرحش؟ بدليل ايه؟ بدليل البخيل الحريص يجي ينفق تقوم تمسك على صدره زيادة، ما يعرفش ينفق لانه ممسك، ويقوم تضيق عليه، يبقى يقل عليه البركة وتقل عليه الحماية ويقل عليه الرحمة من الله تبارك وتعالى. يجي المؤمن بقى صدره بينشرح، واخد بالك، والبركة بتنزل والحماية بتزداد ورد البلاء عنه بدفع الله تعالى له بذلك، وطيب النفس بهذا الانشراح، غير بقى ضيق النفس والقبض وقلة البركة وعدم دفع البلاء الذي يحدث لهذا البخيل. طيب في حاجة تانية، رأينا ربنا سبحانه وتعالى ستر المنفق، صح؟ طب والبخيل؟